وأولى هذه الأسئلة يا شيخنا بارك الله فيكم أن كثير من الناس أتى من بلاد بعيدة وتجهم السفر وترك الأولاد وترك كل شيء خلف ظهره، يسأل الله عز وجل أن يتقبل منه، وأتى إلى هذه الرحلة الإيمانية ويريد الأجر والثواب من الله عز وجل، فكيف به يأتي إلى هذه الأراضي المقدسة وإلى الحرمين ثم بعد ذلك يحلق اللحية ويشتغل بالتصوير ويشتغل بأمور منكرة، فعند ذلك يرجع بالإثم وليس بالأجر؟ نرجو من فضيلتكم بارك الله فيكم أن تنبهوا على هذه الأمور حتى تكون لهذه الرحلة الإيمانية ثمرة. جزاكم الله خيرا على السؤال. المؤمن الحق والذي يمتثل كل ما أمره الله به وما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجتنب ما حرم الله عليه وما حرمه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء في مثل هذه الرحلة الميمونة إن شاء الله عليه أن يجتهد في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وماذا واعتقادا، وأن يعض على ذلك بالنواجذ، وأن يجتنب جميع الذنوب والمعاصي والفواحش ما ظهر منها وما بطن، حتى يعود من عمرته وقد كفرت سيئاته وغفرت زلاته وتاب إلى ربه سبحانه وتعالى. وعليه أن يستشعر عظمة هذا الهدف الذي جاء من أجله، فيترك جميع المعاصي من شرب الخمور والمخدرات أو تقصير في أداء العبادات أو الغيبة والنميمة والكذب وإطلاق اللسان أو الدخان والشيشة وحلق اللحى وسماع الأغاني والتفرج على الأفلام المحرمة حتى ولو سموها تمثيليات إسلامية. أف لإسلام لا ينتشر إلا بالتمثيليات، التمثيليات ليست إسلامية وإنما هي بدعية وقلدنا فيها العادات الغربية، يكفي أنه تمثيل، والتمثيل معناه ماذا؟ الكذب. حتى ولو مثلوا خالدا ابن الوليد او ابا عبيدة بن الجراح او قتيبة بن مسلم او محمد بن القاسم او طارق بن زياد فان هذا دجل، ولو نشر في قناة كذا وكذا من القنوات المنتشرة في الساحة، فمن اراد ان يطلع على هذه السير العطرة فليقرأها في كتب الروايات الصحيحة، كتب التاريخ كتب الرجال الصحيحة، وليست مما ولا تؤخذ عن هؤلاء الممثلين والممثلات. فلنحذر من ذلك، واعلم أن جلوسك على التمثيليات معصية لله ولرسوله، ولتعلم أن المعصية في مكة والمدينة أعظم منها في غيرهما. قال الله عز وجل بخصوص مكة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة للمعصية ولو لم تتحقق فإن الإثم يضاعف، وكذلك في المدينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فلننتبه، فإن المعاصي في مكة والمدينة أعظم منها في غيرهما. انتبه إلى هذه النصوص واقتصر على الهدف الذي جئت من أجله. لا يكون شغلك الشاغل هو التصوير والتباهي وشراء الآليات الفضائيات وما إلى ذلك. لا يا عبد الله، انتبه لهذا يا عبد الله واحذر منه، واعرف الهدف الذي جئت من أجله واقتصر عليه، واقضي جل وقتك في الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل صلاة تؤديها فلك بها أو فهي خير من ألف صلاة فيما سوى. نعم.